بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه ولا يقتدي به، لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله. المصنف رحمه الله تعالى تكلم سابقا على شرط استقبال القبلة، وذكر لنا أن فرض من قرب من القبلة استقبال عينها، ومن بعد عنها استقبال الجهة، وذكر طرق معرفة القبلة، أن الأول منها خبر الثقة، والثاني النظر إلى المحاريب الإسلامية، وهذان في الحضر، والثالث استدلال عليها بالظواهر الكونية مثل القطب، فإنه يحدد الشمال فيحدد بناء عليه جهة القبلة، وكذلك الشمس والقمر ومنازلهما إلى آخر ذلك، وكذلك الوسائل المعاصرة التي يعرف بها تحديد القبلة. وإنما تقصد هذه الأشياء حيث عدم الأولان، يعني ما وجدت المحاريب الإسلامية، لست في الحضر حتى تجد محاريب إسلامية أو تجد خبر ثقة، فإنك تنتقل إلى النظر إلى تلك الأدلة. قال رحمه الله تعالى: وإن اجتهد مجتهدان، يعني بأدلة القبلة، فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه. عندنا مثلا حمزة وش اسمك يا شيخ؟ فيصل. حمزة وفيصل كلاهما عارف بأدلة القبلة. حمزة قال القبلة هكذا بناء على تحديد القطب مثلا. طيب، وفيصل قال نعم، بناء على تحديد القطب القبلة هكذا. فاختلفا جهة، ما الحكم؟ الحكم أنه لا يتبع أحدهما الآخر، لأنه فيصل يعتقد أن قبلة حمزة خاطئة، وحمزة يعتقد أن قبلة فيصل خاطئة، أليس كذلك؟ ومحل المسألة فيما إذا كان الاختلاف كبيرا، أما إذا كان الاختلاف يسيرا، حيث أن حمزة قال القبلة هكذا وفيصل قال لا، القبلة مائلة إلى اليمين قليلا أو إلى اليسار قليلا، لا، هذا ما في إشكال، يعني لا نقول إنه كل واحد يصلي لوحده. لماذا؟ لأنه الاختلاف اليسير أصلا ليس عندنا فيه إشكال، كما ذكرنا سابقا أنه اختلف جهة، الجهة كلها قبلة، أليس كذلك؟ لكن محل المسألة لو قال فيصل القبلة هكذا بناء على تحديد القطب، وحمزة قال القبلة هكذا بناء على القطب أيضا، لكن هذا قال أن الشمال تجعله يمينك، وهذا قال تجعل الشمال على ظهرك، كل واحد يكون جاء من بلد، فهذا حدد بناء على بلده وهذا حدد بناء على بلده، ولا يقتدي به، وهذا واضح. اقرأ. ويتبع المقلد لجاهل أو عمى أوثقهما، أي أعلمهما وأصدقهما وشدهما تحريا لدينه عنده، لأن الصواب إليه أقرب، فإن تساويا خيرا. نعم، يقول إنه لو جاء عندنا يونس قال والله أنا ما أعرف القبلة، الآن أنا أصلي مع أيهما، أصلي مع فيصل ولا مع حمزة؟ نقول إنك تتبع، أنت جاهل. من الجاهل؟ الجاهل يونس، قد يكون عالما بفقه المسألة، عالما بأدلة الشرع، لكنه جاهل في تحديد القبلة. فالمراد هنا جاهل بمعنى جاهل بأدلة القبلة، وليس جاهلا بأدلة الشرع. فيونس مثلا عندنا جاهل لا يدري كيف يحدد القبلة، نقول انظر أيهما أوثق عندك، أيهما الأعلم، ليس معنى الأعلم يعني الأكثر حفظا للأحاديث أو القرآن وكذا، لا، الأعلم يعني الأوثق في نفسك، الأوثق الذي تثق فيه أنت أكثر، تقول هذا صاحب خبرة في معرفة النجوم والاستدلال على القبلة بطريق النجوم وما إلى ذلك، فإنك تتبعه. قال أعلمهما يعني بتحديد القبلة، وأصدقهما وأشدهما تحريا، فعد ننظر من الأكثر تحققا عنده هذا الصفات. فإن تساوي خير وهذا واضح. وإذا قلد وإذا قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما. قلد اثنين بمعنى جاء يونس عندنا وقال أين القبلة؟ قال ما اسمك أنت يا شيخ؟ مجاهد. قال مجاهد القبلة هكذا. وقال أيضا وقال علي القبلة هكذا. كلهم حددوا بناء على مكان الشمس ولا غير ذلك. ويونس قلدهما وصلى معهما. لما فرغوا من الصلاة قال مجاهد كيف نحن حددنا؟ أنا قلت القبلة هكذا بناء على أن الشمس تجعل على اليمين التام، والآن تذكرت أني في مكان لا أجعل الشمس على يميني تماما بل أجعلها يمين مائل بعض الشيء، فأنا لا، أنا أقول القبلة ليست هكذا، هي مائلة إلى جهة أخرى أو هي إلى هذا الاتجاه. طيب بناء على إندونيسيا القبلة هكذا، طيب غرب تقريبا. فيقول لا يلزم يونس أنه يعيد الصلاة مرة أخرى، لا خلاص يتبعه وثقه ما عنده، فإذا اجتمع على قبلة فإنه يتبعهما جميعا، ولا يلزمه لو رجع أحدهما مجاهد مثلا أن يقال صلاة يونس باطلة أو شيء من هذا. أيوة. وإذا قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما، ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده. هذا واضح، هذا واضح. شخص أراد أن يصلي ولم يجتهد ولم يقلد أحدا بغير اجتهاد، يعني اجتهاد في تحديد جهة القبلة ولا تقليد، تقليد شخص خبير بذلك، طيب فإنه يقضي ولو أصاب إذا وجد من يقلده. يعني قال جاء يريد أن يصلي أحمد يريد أن يصلي وما سأل أحدا ولا اجتهد في تحديد قبلة ولا شيء، قال الصلاة أين الآن؟ كيف أصلي؟ يبدو لي والله أعلم أن القبلة إلى هذا الاتجاه. طبعا يظن يأتي إلهام من الله ولا كذا باعتبار رجل صالح كذا، فكبر وصلى. لما فرغ من الصلاة وجد حمزة ولا فيصل، قال وين صليت؟ قال صليت هكذا في البرية. قال وين؟ القبلة عكس تماما من هذا الاتجاه، يقول لك لابد أن تقضي يا أحمد. قال لنا أحمد ماذا لو كنت لما صليت إلى نفس اتجاه القبلة ولكن هكذا من ذهني، يعني ليس باستدلال ولا شيء، فما حكم صلاتي؟ صلاتك باطلة يا مولانا الشيخ. ما الذي أبطلها؟ أبطلها أنك إنما استقبلت بخرص وظن وليس بدليل. هذا شرط من شروط الصلاة، لابد أن تتيقن تحققه ويغلب على ظنك ذلك بطريق ما، وأنت لم تفعل أي شيء من ذلك. اقرأ. فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة. نعم، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا هو الذي يستطيعه. أعمى أو جاهل يخاف خروج الوقت ولم يجد أحدا يقلده، يقول يتحرى ويصلي. يتحرى بمعنى يقول والله أنا يعني يغلب على ظني أن اتجاه القبلة من هنا، لأنني أنا متجه إلى تلك البلدة وأظن أنني أدخلها من الخلف البلدة، والعادة أن مساجدها تكون مستدبرة الداخل منها، فيغلب على ظني أنها هكذا. نقول ما في مشكلة، يصلي ولا شيء عليه. نعم. وإن صلى بصير حضرا فأخطأ، أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعادا. لماذا يعيداني؟ لأنهما ترك الواجب عليهما. أما البصير فإذا صلى حضرا فأخطأ فتجب عليه الإعادة، لأن الحضر ليس محل للاجتهاد. الذي يريد يشتري شاي يدفع، لكن فيها علاج. الحضر ليس محل للاجتهاد. نحن قد ذكرنا سابقا أن الحاضر إما أن يعرف القبلة بطريق المحاريب أو يعرفها بخبر الثقة، أليس كذلك؟ فلما لم يفعل شيئا من ذلك كان عليه أن يعيد. قال: أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوي أو خبر ثقة أعاد. لماذا يجب على الأعمى أيضا أن يعيد؟ لأن فرضه التقليد، لأن فرض الأعمى التقليد أو الاجتهاد الذي يستطيعه مثل لمس محراب أو شيء من هذا القبيل، فحيث لم يفعل شيئا من ذلك وجب عليه أن يعيد. نعم. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا، مثل طلب الماء في التيمم يجب عليه أن يطلبه لكل صلاة. وقوله لكل صلاة مراده هنا لكل صلاة مفروضة، لكل صلاة مفروضة. نعم. ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني. واضح؟ يقول يجتهد، لو يصلي بالاجتهاد الثاني. ما هو الاجتهاد الثاني؟ نحن قلنا إذا صليت الظهر حددت القبلة بناء على ماذا؟ بناء على الشمس مثلا. طيب، فصليت بناء على ذلك، ثم العصر تبين لك أنه بناء على الشمس وهي أدق تكون في العصر لأنها تكون مائلة، تبين لك لا عفوا أن القبلة مائلة إلى هنا أو إلى هنا، أو أنها غير الجهة التي أنت صليت عليها. قال: يصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة، يعني حتى ولو تبين له ذلك وهو في الصلاة يصلي إلى هذا الاتجاه بناء على اجتهاد، ثم تبين له أنه القبلة تكون إلى جهة اليسار مثلا، حتى ولو كان في الصلاة فإنه ينحرف إلى تلك الجهة ويبني. أيوة. ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. لو صلى الظهر كما قلنا قبل قليل، حدد القبلة وانتهى، قل مثلا صلى الظهر والعصر إلى جهته. طيب، المغرب لما غابت الشمس تبينت النجوم، وأمر النجوم أدق من ذلك، أدق من الاستدلال من جهة الشمس والقمر، على الأقل عنده هو مثلا، فتبين له أن القبلة ليست كما اتجه هو، وإنما هي إلى هذا الاتجاه، نقول صل المغرب والعشاء إلى هذا الاتجاه. طيب، يسألنا هل يجب علي أن أقضي صلاة الظهر والعصر؟ نقول لا، ما تقضيها، لأنك صليت على اجتهاد، صليت باجتهاد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيوة. ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزم قبوله. من أخبر فيها بالخطأ يقينا لزم قبوله. أخبر وهو في الصلاة أن القبلة خاطئة، مثلا هو في البرية وبدأ يصلي إلى هذا الاتجاه، اجتهد حدد الشمس وهذا وصلى إلى هذا الاتجاه، لما جاءه رجل من أهل البادية قريب من هذا قال: صلي أنت إلى بيت المقدس، الصلاة عكس ذلك تماما، القبلة عكس. يقول يجب عليه أن ينحرف ويصلي إلى تلك الناحية. السؤال: هل تبطل الصلاة؟ هو صلى بناء على اجتهاد، أليس كذلك؟ ركعتين، لما انتهى من الركعتين جاءه هذا الرجل من أهل البادية وقال: أنت عكس القبلة تماما، انحرف. فانحرف لأن ذلك أخبر منه. فهل تبطل الركعتان الأوليان أو هما صحيحتان؟ فيه تردد. قد يقال إنها تصح لأنه بناء على اجتهاده ليس ظنا وتخمينا، وفي الغاية قال: ويتجه ويستأنف، وكذا قال الشيخ عثمان النجدي الذي هو من طلاب البهوتي، يقول يتجه ويستأنف، يعني يكون قولا معتبرا قويا صالحا لو قلنا إن الركعتين الأوليين باطلتان، فلا بد أن يصلي من جديد، يكبر من جديد إلى القبلة الثانية. واضح؟ اقرأ. ها؟ لا لا، ليس راجحا في المذهب، وإنما هو يعني هذه من المسائل التي ليست محررة تمام التحرير. ولأجل هذا أي مسألة تقريبا يأتيك فيها مثل هذا يقولك ويتجه كذا لصاحب الغاية ولا نحوه، معنى أن المسألة فيها احتمال وتخريج، يتجه هذه من الفاضل البحث والنظر، يعني بعضهم يثبتها يعني يصححها ويصحح هذا الاتجاه، وبعضهم لا يقول صح هذا احتمال، ولكن الاحتمال الأقوى أن نقول يبني لأنه بناء على الاجتهاد مثل ما ذكرنا قبل قليل يحتمل هذا. وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله في الليل هو ولا يعرف الجهاد، ويرى النجوم كثيرة جدا جدا جدا، يعرف في شيء اسمه قطب صحيح جدي غيره، لكنه لا يدري أين هي هذه من هذه، فنقول هذا يصلي على حسب حاله. نعم. ومنها من شروط الصلاة النية، وبها تمت الشروط، وهي لغة القصد، وهو عزم القلب على الشيء، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب. إذن هذا هو الشرط التاسع بناء على عد المصنف، لأنه ذكر لنا في أول الشروط، في أول باب شروط الصلاة ذكر لنا شروطا ثلاثة جعلها من شروط الصلاة، وهي الإسلام والعقل والتمييز. بعض العلماء لا يعد تلك من شروط الصلاة لأنها شروط عامة لا يعدها، فيكون هذا هو الشرط السادس عنده، لكن المصنف يكون التاسع عنده. وذكر لك تعريفها في الشرع، هو العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. النية لها معنى عند الفقهاء، يعني معنى يتداوله الفقهاء ويتكلم فيه الفقهاء، ولها معنى آخر يتكلم فيه أرباب السلوك. المعنى عند الفقهاء هو تمييز عبادة من عبادة، نية العبادة أولا ثم تمييز عبادة من عبادة. أما عند أرباب السلوك فإنهم يتكلمون على النية باعتبار إخلاص النية لله تعالى، وما يعرض لهذا الإخلاص من عوارض، نقص الإخلاص، إرادة الرياء، ما إلى ذلك. محلها القلب وجوبا. نعم. والتلفظ بها ليس بشرط، إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى. نعم. يقول محل النية القلب، يجب أن ينويها بقلبه يعني، والتلفظ بها ليس بشرط. لماذا؟ لأن الغرض جعل العبادة لله تعالى، والله سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبك، فلا يلزم أن تتكلم بما في قلبك، فالله سبحانه وتعالى يعلم أنك سوف تصلي الظهر وقد نويت ذلك في قلبك، مطلع على ما في الضمائر، فلا يلزم أن تقول نويت أن أصلي الظهر لله سبحانه وتعالى ركعتين، أربع ركعات مثلا، أو ركعتين إذا كنت مسافرا. إذن ما حكم التلفظ بالنية ليس بشرط؟ ما هو طيب؟ ما حكمه؟ صح ليس بشرط، طيب ما حكمه؟ حكمه على المذهب أنه مستحب، حكم على المذهب أنه مستحب. وقال الشيخ موسى الحجاوي في الإقناع، ركز معي، قال الشيخ موسى الحجاوي في الإقناع، إقناع معروف متن أليس كذلك، لكنه متن كبير، المتن فقط أربع مجلدات من دون الشرح، يقول الشرح 16 مجلدة. يقول الشيخ في الإقناع في باب الغسل، لأنهم هم الفقهاء يتكلمون على النية في باب الغسل وليس هنا، لأنه هو الموضع الأول المناسب له، يقول والتلفظ بها وبما نواه هنا وفي سائر العبادات بدعة، واستحبه سرا مع القلب كثير من المتأخرين، متأخر من؟ الحنابلة، ومنصوص أحمد وجمع المحققين خلافه. يقول المنصوص على الإمام أحمد خلافه، أنه لا يستحب ذلك إلا في إحرام، ويأتي قال وفي الفروع والتنقيح، يسن النطق بها سرعا في الفروع والتنقيح، وهو الذي جزم به في المنتهى أيضا أنه يسن النطق بها سرعا. فصارت عندنا هذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف قوي في المذهب. لن أعيد لأنه كلام طويل وموجود في الأقنعة. تعذرنا يا شيخة. المراد الإشارة أن المسألة ليست محل اتفاق وفيها خلاف قوي في المذهب، حتى إن مترا من متون المذهب ينص على أن هذا الفعل ليس بسنة بل هو بدعة. طبعا ما معنى بدعة في المذهب؟ هل معنى أنها محرمة ولا مكروهة؟ هذا محتمل في كلامه. ليس معنى أنه كل شيء ذكروا أنه يعني نصوا على أنه بدعة أو أشاروا إلى أنه بدعة أنه محرم عندهم، لا، ليس هذا بالطراد. فإن المسألة يعني المسائل ليست على رتبة واحدة عندهم، زل هذه المسألة يكون فيها خلاف قوي يصعب أن يقال بالتحريم تماما. نعم. وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر. سبق لسانه إلى غير ما نواه، ذهب ليصلي الظهر وهو رجل فيه قدر من الغفلة، فقال نويت أن أصوم، الله أكبر. طيب، فهذا سبق لسانه إلى غير ما نوى، صحيح، ما في إشكال. أيوة. فيجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة، لحديث إنما الأعمال بالنيات. لا بد أن ينوي عين الصلاة المعينة، لا بد أن يعين صلاته، وليس هكذا من دون تعيين. مثال عدم التعيين حتى يتبين لك به التعيين. مثاله لو أن إنسانا عليه قضاء صلوات 4 أيام مثلا، 4 أيام، كم صلاة؟ 20 صلاة. فصلى 4 ركعات، لما سلم قلنا إيش الصلاة التي صليت هذه؟ قال والله ما أدري، أنا عندي علي 20 صلاة، فهذه واحدة حتى تكون 19. ما هي من هذه الصلوات 20؟ الله أعلم، لا أدري، بس واحدة حتى تسقط عنها، لأنه في ظهر 4، عصر 4، والعشاء 4، أليس كذلك؟ فقال هذه 4 تكون تسقط واحدة، فهذا لم يعين، هذا لم يعين صلاته. اقرأ. ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه، ولا في الأداء ولا في القضاء نيتهما، لأن التعيين يغني عن ذلك، ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه. واضح؟ يصح قضاء بنية أداء، قام من نومه. قبل هذا، ما معنى الأداء؟ فعل الصلاة في وقتها، القضاء فعلها بعد وقتها. طبعا الأداء والقضاء معنيان في اللغة، أحيانا ينوب أحدهما عن الآخر، مثل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله أديتم مناسككم. لكن هنا يريدون بالقضاء معنى هو الذي ذكرناه، والأداء معنى هو الذي ذكرناه. قام من نومه فنظر إلى الساعة فإذا هي ونصف الفجر الصباح، فهو ظن أنها 7:30، فالشمس تكون قد طلعت، فقام وتوضأ بسرعة وصلى الفجر بنية القضاء لأن الوقت خارج، ليس كذلك؟ لما انتهى من الصلاة وجلس يسبح كذا، أخرج الجوال نظر، فإذا الساعة 5:30، الساعة التي في الحائط قد توقفت من البارحة على 7:30، فتبين له أن صلاته تلك أداء وليست قضاء. تصح ولا ما تصح؟ ويصح قضاء بنية أداء. وعكسه بمعنى أداء بنية قضاء، كيف صورة المسألة؟ صورة المسألة لو أنه ظن أن الشمس قد غربت وهو لم يصلي العصر، قام من نومه فرأى الدنيا مظلمة فظن أن الشمس قد غربت، توضى وصلى العصر بنية القضاء، قضاء خرج الوقت، لما انتهى من الصلاة كذا فتح النافذة بدأت الدنيا تسفر مرة أخرى، فإذا هي غيوم وذهبت الغيوم ونحن العصر لا نزال. طيب، تبين له أن العصر قد صلاها أداء وليست قضاء، تصح، بقيد وهو إذا بان خلاف ظنه، بهذا القيد. أما إذا كان يعلم أن وقت العصر لا يزال وصلى بنية القضاء فهذا ضرب من العبث، وكذلك بالنسبة للفجر، إذا كان يعلم أن وقت الفجر قد خرج ونوى أنها أداء وهو قضاء فهذا ضرب من العبث. أيوة. ولا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن، فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، كما لا تعتبر نية الفرض وأولى كما لا تعتبر نية الفرض وأولى. نعم، يقول لا يشترط في النفل والإعادة نيتهن، مراده بالنفل هنا النفل المطلق لا النفل المقيد. أما النفل المقيد مثل التراويح والرواتب وهذه الصلوات المقيدة، السنن المقيدة، فهذه لا بد لها من نية، أما النفل المطلق فلا، كما ذكر ذلك الشيخ أبو بطين. قال فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا. صلاة الصبي كما تقدم معنا المميز صحيحة لكنها بالنسبة له نافلة، لا نقول يجب عليك إذا جئت أيها الصبي تصلي العصر تنويها نافلة، لا ما يجب، بناء على ماذا؟ أنه لا يشترط في النفل نية، ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة. دقيقة، ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة، كذلك لو أنه صلى الظهر ثم جاء إلى مسجد آخر فإذا هم الآن أقيمت صلاة الظهر عندهم فيقول لا يجب عليه أن ينويها معادة بل على حالها. أيوة. ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات ولا عدد الركعات ومن طيب لا تعتبر بمعنى لا يشترط إضافة الفعل إلى الله تعالى، يعني بأن يقول أصلي لله، بأن يقول أصلي لله تعالى، نويت أن أصلي لله تعالى صلاة الظهر. طيب، يقول لا يشترط ذلك لا هنا ولا في باقي العبادات، والأصحاب يستحبونه، يقولون المستحب له أن ينويه لله تعالى خروجا من الخلاف، لأن من العلماء من يقول يجب ذلك، لأن من العلماء من يقول يجب ذلك. ولا عدد الركعات، يعني لا يشترط أن يقول نويت أن أصلي لله تعالى الظهر 4 ركعات. أيوة. ومن عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب. من عليه ظهران، عليه ظهر من أمس ومن قبل أمس كلها فوائت، لابد أن يعين السابقة منهما لأن الترتيب شرط. ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه، يعني أنت تدرس طلابا في البلد، تدرسهم صفة الصلاة، فتوضأت لأجل أن تصلي أمامهم حتى يتعلموا الصلاة، ونويت تلك الصلاة صلاة ضحى أو حتى صلاة ظهر، تصح وما تصح؟ تصح الصلاة. قال لا يمنع صحتها قصد تعليمها، يعني هذا لا ينافي أن تكون الصلاة لله تعالى، فهي لله تعالى، وأيضا أريد بها شيء آخر هو أن يتعلم هؤلاء الصلاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى يوما على المنبر وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال ونحوه مثل يعني أن ينوي بالصلاة أن يقصد من صلاته أن يتخلص من إنسان ما، سلم من صلاة الظهر فإذا المدرس موجود في الصف الثاني والمدرس يبحث عنه يريده في أمر وهو يهرب منه، أو شخص قد أقرضه قرضا وهو قد تأخر عليه في السداد، طيب فلما رأى قال بسم الله نصلي الراتبة ونطيل فيها حتى يمل ويمشي، فصلى الراتبة لله تعالى وقصد أيضا يريد يتخلص من هذا. يقول هذا لا يخل بالنية لله تعالى، هذا لا يخل بالنية. أيوه. من أكثر الناس الذين يدققون في النية والنطق بالنية وهذه الأشياء؟ الشافعية، ما يحتاج، هذه صنعتهم الشافعية، حتى تجد في بعض مساجدهم في الطرقات في طريق السفر تجد مكتوبا حتى ما تختلط النية لك، مكتوب نية الأولى نويت أن أصلي لله تعالى الظهر والعصر جمعا وقصرا، النية الثانية نويت أن أصلي لله تعالى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، النية الثالثة نويت أن أصلي الفجر لله تعالى ركعتين. نعم. وينوي مع التحريمة لتكون في، بالمناسبة في مسألة النية ومباحث النية، الكلام على النية، من أجود من تكلم عليها وأحسن فيها وأسهب فيها وكلامه في غاية الحسن والنفاسة الحافظ ابن رجب في كتابه النافع الماتع جامع العلوم والحكم. هذا الكتاب لو لم تشتري من المعرض الموجود الآن إلا هذا الكتاب فقط وتقرأه لكان كافيا، كتاب نفيس جدا. إذا أردت أن تعرف معنى العلم، ما معنى كلمة العلم، أقرأ هذا الكتاب حتى تفهم ما معنى العلم، أقرأ هذا الكتاب وتعرف. جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم، الكتاب في غاية النفاسة. طبعا كعادة ابن رجب هذا الكتاب نفيس جدا جدا جدا، ويحسن بك أن تقرأه مرة ومرتين وثلاثا، وأن تعلق الفوائد وتجمعها وتفهرسها وهكذا. اقرأ. وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة وله تقديمها، أي النية عليها، أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا. نعم، يقول ينوي وقت النية مع التحريمة، وهذا ممكن ما فيه صعوبة، بل عامة الناس إنما يصلون هكذا، و له تقديم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا، بزمن يسير عرفا، وهو ما لا تفوت به الموالاة، وهو ما لا تفوت به الموالاة. أيوة. إن وجدت النية في الوقت، أي وقت المؤدات والراتبة، ما لم يفسخها. نعم، يقول إن وجدت النية في الوقت، إذن هذا شرط، لا بد أن توجد النية في الوقت نفسه، فإذا تقدمت النية على الوقت لم تعتبر. لا بد أن ينوي صلاة الظهر بعد دخول وقت الظهر، وينوي العصر بعد دخول وقت العصر وهكذا. أيوة. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها. الآن لما أثبت لك عامة أحكام النية بدأ بالكلام على مبطلاتها، المبطل الأول قطعها، الثاني التردد في فسخها. أيوة. بطلت، لأن استدامة النية شرط، ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما، وكذا لو علقه على شرط. فهذا أيضا مبطل للنية، تعليقها على شرط. مثال، هو ينتظر مسؤولا ما، ينتظره الظهر، ينتظره يخرج من المكتب حتى يطالبه في أمر ما، فتأخر هذا المسؤول فكبر الرجل يصلي الظهر وقال نيتي أن إذا خرج من الباب أنا أقطعها حتى ما تذهب عليه المعاملة ويذهب الانتظار هذا هكذا. فنقول هذا التعليق للنية مبطل للنية، هذا التعليق لها مبطل للنية، لا بد من عزم في النية أن تصلي صلاة تامة. أيوة. لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله، لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله، تعليق النية مبطل للصلاة، نية الحدث ليست مبطلة للصلاة. فمثلا في بطنه غازات واضطرابات فنوى أن يخرج ريحا، فهذا مبطل للوضوء فمبطل للصلاة. هذه النية ما لم يحدث حقيقة ليست مبطلة للصلاة. هذه النية ما لم يحدث حقيقة ليست مبطلة، وهذا معنى قوله لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله، يعني فلا تبطل الصلاة بمجرد العزيمة تلك، بل لا بد من فعل المحظور. معنى يا إسلام؟ معنى؟ أقرأ يا شيخ. وإذا شك فيها في النية أو التحريمة استأنفها. إذا شك فيها أي في الصلاة، إذا شك في الصلاة في النية هل نوى أو لم ينوي، فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة، يجب عليه أن يقطع الصلاة. أو التحريمة شك في ذلك فإنه يستأنفها، لا بد أن يعيدها من جديد. والمراد ليس المراد الشك المتكرر كثيرا، فهذا ضرب من المرض، هذا ضرب من المرض والوسواس. المراد الشك العارض الذي ربما يعرض للإنسان، للواحد من الناس، في الشهر مرة، في الشهرين مرة، في الشهر مرتين، هكذا. أما واحد يقول كل ما كبر في الصلاة إذا وصل الركعة الثانية قال والله لا أدري أنا نويت أو ما نويت، هكذا يشك ويتردد، فهذا لا عبرة به بشكل مستمر. وبعض الناس ترونهم، وبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية، يجلس وقتا الإمام يقبل على الركوع وهو لا يزال يفاوض نفسه في تكبيرة الإحرام، خصوصا عند من يقول إن النية لابد أن تقع مصاحبة للتكبيرة من أول الألف حتى آخر الراء. طيب، فبعضهم تجد أنه يكرر الله الله الله الله الله الله أكبر، فهذا يحتاج أن تعزمه وتقوي عزيمه، تقول خلاص أنت الآن تعرف أنك سوف تصلي، فهذه نيتك. وأحيانا يكون قد تلفظ بذلك أيضا، تلفظ بذلك، فإذا لا وراء، لا شيء وراء ذلك، ما بقي إلا التكبيرة وتوكل على الله. نعم. وإن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى، وإن عمل مع الشك عملا استأنف، وبعد الفراغ لا أثر للشك. ركز معي، من شك في النية ما حكم صلاته؟ باطلة، قال استأنفها لابد يعيدها، صح؟ طيب، شك وهو يصلي هل نوى أو لم ينوي، مكث 10 ثواني ثم تذكر أنه قد نوى، الشك قلنا مبطل أليس كذلك؟ لكن يقول إن ذكر قبل قطعها، يعني إن ذكر أنه كان قد نوى قبل قطعها، قبل قطع الصلاة، لأن حنا قلنا يجب عليه أن يقطعها أليس كذلك؟ ما الحكم؟ فلا يخلو من صورتين. الصورة الأولى، فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنى. ما معنى بنى؟ أكمل الصلاة، هو كبر وقرأ الفاتحة، بعدما قرأ من الفاتحة وهو يقرأ سورة عرض له شك هل نوى أو لم ينوي، ثواني يسيرة، ثم تذكر أنه قد نوى، فهذا ما حكمه؟ لم يأتي بشيء من أعمال الصلاة، قد قرأ الفاتحة وانتهى منها، ولا ركع ولا سجد، لا يزال في قيام، فحكم صلاته أنها صحيحة يكمل. وإن عمل مع الشك عملا استأنف، ما معنى هذا؟ بعدما فرغ من الفاتحة شك هل نوى أو لم ينوي، فجلس يفكر ويتذكر، ركع، رفع من الركوع، سجد، لما جلس بين السجدتين تذكر أنه كان قد نوى قبل الصلاة، هذا عمل مع الشك عملا أليس كذلك؟ فما الحكم؟ استأنف. ما معنى استأنف؟ بدأ الصلاة من جديد. لماذا؟ لأن بعض أفعال الصلاة قد فعلت من دون نية، والبطلان لا يتجزأ. لما بطلت الركعة والرفع من الركوع والسجود حيث وجدت بدون نية بطلت جميع الصلاة. واضح؟ واضح يا شيخ؟ إذن من شك في النية الأصل أن الصلاة تبطل، إن لم يفعل فعلا فإننا نقول الصلاة صحيحة. نعم اقرأ. وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، لأنه إكمال في المعنى كنفض المسجد للإصلاح، لكن يكره لغير غرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. واضح هذا يا شباب ولا لا؟ إن قلب منفرد فرضه منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقت المتسع جاز ذلك، ما في إشكال، لكن يكره ذلك لغير غرض صحيح. يعني أنت تصلي الظهر ومنفردا، فخطر لك أن تحيلها نافلة وتصلي مجموعة ركعات نافلة وقت واسع، ثم تصلي بعد ذلك الظهر، يقول هذا يكره، هو جائز لكن يكره لغير غرض صحيح. قال مثل أن يحرم منفردا، هذا مثال للغرض الصحيح، هذا مثال للغرض الصحيح. ما هو مثال الغرض الصحيح؟ أن يحرم منفردا، صلى الظهر محرم منفرد فيريد الصلاة فيريد الصلاة في جماعة، أحرم منفردا ثم جاءت جماعة وبدأت تصلي، فقال أنا أريد أن أقلب الظهر، هذه صلاة الظهر أقلبها نافلة حتى أصلي مع الجماعة، فتصح، يصح له ذلك لأن هذا غرض صحيح، بل هو الأفضل له، بل هو الأفضل له حتى يدرك الجماعة كما في الأقناع. نعم. ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمة الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم. طيب. يتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى. جميل. يقول إن الإمام أحمد قد نص في من صلى فريضة منفردا ثم جاءت جماعة وقيمت صلاة أنه يقطع، يعني يجوز له أن يقطع صلاته ويدخل معه. قال يتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى. لماذا كان أولى؟ ما دام الإمام قد نص على جواز قطع الفريضة لأجل إدراك الجماعة، فإننا نقول لأن يجوز قطع النافلة التي هي أدنى من الفريضة من باب أولى. صح يا شيخ فيصل؟ أكيد، الحمد لله، وقد صححه الشيخ فيصل كما سمعت. نعم. وإن انتقل بنية من إذن دقيقة، من شرع في فرض أو نافلة صار عندنا وأقيمت جماعة فهو مخير بين أمرين، جملة الكلام، إما أن يقلب الفريضة نافلة والنافلة على حالها ويخفف فيدرك الجماعة، وإما أن يقطع كما في النص على الإمام والتخريج عليه. نعم. وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطلا، لأنه قطع نية الأول ولم ينوي الثاني من أوله، وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح. واضح؟ إن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض بطلا، ما هما؟ الفرضان كلاهما، هو قد فاتته الظهر وقد نسي ذلك ويصلي العصر مع الإمام، لما قام الإمام للركعة الثالثة تذكر الآن أنه لم يصلي إيش؟ لم يصلي الظهر، فقال الحمد لله أربع ركعات أربع ركعات، وحيل النية من صلاة العصر إلى صلاة الظهر. ماذا يقول المؤلف؟ بطلت صلاة العصر وبطلت صلاة الظهر. لماذا؟ لأنه قطع نية الأول التي هي صلاة العصر ولم ينوي الثاني من أوله، وإن نوى الثاني من أوله لو قال والله طيب ماذا أفعل أنا، نقول افعل ما ذكره المصنف لك، اقطع هذه الصلاة ثم كبر من جديد لصلاة الظهر، إذا بدأها من جديد فإن صلاته صحيحة، حيث لم يكن مأموما في صلاة عصر كما يأتيكم في صفة الصلاة إن شاء الله. وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائدة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. إذن هذه قاعدة، أن كل صلاة، كل صلاة فريضة فعلت ثم تبين عدمها فإنها تكون نافلة. مثاله فائتة فلم تكن عليه، ظن أن صلاة الظهر قد فاتته وصلى ثم تبين له قد صلى ولكن نسي، طيب صلاته صحيحة وتكون نافلة. وفرض لم يدخل وقته كذلك، ظن أن وقت العصر دخل وصلى العصر ويريد يدخل اختبار مثلا أو شيء من هذا القبيل، فتبين له أن الوقت لم يدخل، فنقول تلك صلاة نافلة حيث صحت النافلة في ذلك الوقت. نعم. ويجب للجماعة نية الإمامة للإمام ونية المأموم للائتمام، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا، رجلا كان المأموم أو امرأة. نعم. يقول يجب للجماعة نية الإمامة والائتمام، هذا شرط للجماعة، شرط للجماعة كما في تعبير الإقناع، نية الإمام والائتمام. لماذا يجب على الإمام أن ينوي كونه إماما وعلى المأموم أن ينوي كونه مأموما؟ لأن صورة صلاة الإمام وصورة صلاة المأموم صورة واحدة، أليس كذلك؟ فصار الخلاف في إيش؟ الفرق بينهم في شيء واحد، هو في شيء واحد هو النية. وهذا معنى قولي، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، هذا التعليل الأول، يعني من نحو سقوط الفاتحة عن المأموم مثلا وسقوط سجود السهو عن ونحو ذلك، ويتميزان بالنية فكانت شرطا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا ما لكل امرئ ما نوى اقرأ. وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما. جاء مستعجلين دخل المسجد، صلي، قال لا لا أنت صلي، صلي أنت أعلم، أنت أفقه، أنت أقرأ، أنت كذا، فكبر مرة مع بعض يعني، ولا يدري أي واحد منهما، صلى ركعتين وانتهوا صلاة الفجر مثلا، لا يدري أي واحد منهما أيهما المأموم أيهما الإمام، الحكم فسدت صلاتهما. نعم. كما لو نوى إمامة من لا يصلح أن يأمه فكذلك الصلاة تكون فاسدة، أو شك في كونه إماما أو مأموما فكذلك الصلاة تكون فاسدة. يعني لو نوى إمامة من لا يصلح أن يأمه، يعني رجل امرأته قوية جدا تغلبه دائما، فجأة قد فاتته الصلاة وقالت له هيا امشي صلي معي جماعة، من الإمام؟ قالت أنا الإمامة، فصلي معي يرحمك الله، فما حكم صلاتي؟ ها؟ صلاته باطلة، صح؟ صلاته باطلة، صلاته باطلة. وهذا معنى قوله نوى إمامة من لا يصلح أن يؤمه. كيف تبطلون الصلاة؟ يعني ما عندكم حقوق مرأة أنتم وأشياء من هذا؟ متى تتطورون مع العالم؟ الله المستعان. أو شك في كونه إماما أو مأموما، شك في كونه إماما أو شك في كونه مأموما، لم يعزم على شيء من ذلك، فكذلك لا تصح. نعم. ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم، ولا يضر جهل المأموم، لا يلزم أن يعين إمامه ولا يلزم أن يعين مأمومه، أنه هذا فلان هو المأموم وفلان هو المأموم. نعم. ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه، وإن نوى زيد الائتمام بعمر ولم ينوي عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده وتصح نية. طيب. نوى زيد الائتمام بعمر ولم ينوي عمر الإمامة، عمر هذا لابس شماغ ثقيل جدا يصلي هكذا، طيب، فجاء من؟ زيد وصلى، أو قل اثنين مثلا جاءوا وصلى خلفه وهو لم يدري أصلا أن خلفه أحد، وصلى أكمل الصلاة كاملة، نووا الائتمام به هذان الزيدان وهو عمر ما عرف عنهم شيئا، صلي قال: ولم ينوي عمرو الإمامة صحت صلاة عمرو وحده، تصح صلاة عمر ولا تصح صلاة إيش؟ الزيدين، ولا تصح صلاة الزيدين. لماذا؟ لأنهما نويا كونهما مأمومين، وليس كذلك. وهنا عندنا أحكام متعلقة بهذا الارتباط، ليس فقط هكذا كما ذكرنا قبل قليل. عندنا ماذا؟ الفاتحة لا يجب عليهما أن يقرأ، ليس كذلك؟ وسجود السهو لا يجب عليهما لو سهيا أي سهو ما دام خلف إمام، ليس كذلك؟ وكذلك يجب عليهما اتباعه. إذن عندنا أحكام متعلقة بهذا، فحيث لم تصح لم يصح كونهما مأمومين فلا تصح صلاتهما. اقرأ. وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم. نعم، تصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم. ما مثاله؟ مثاله عندنا مثلا حمزة وفيصل جاء ليصليا، فحمزة قال أنا متوضئ، دخل المسجد، وفيصل ذهب ليتوضأ، فوجد واحدا من أصحابه من أهل البلد وجلس يتحدث معه فيصل يسيرا، ثم أراد يتوضأ فإذا في زحام ينتظر هكذا، وحمزة لا يريد أن ينتظر، مستعجل على موعد غداء أو شيء من هذا القبيل، فأقام الصلاة ونوى أنه إمام باعتبار أن فيصل سوف يأتي ليصف معه يصلي معه. قال: وتصح نية الإمامة ظانا حضور المأموم. عندنا ظن وعندنا شك. لا، ظان هو يظن، يعني مترجح أحد الأمرين، قد ترجح له أنه سوف يأتي ولابد، فيجوز له أن يصلي كذلك. نعم. لا شك، لا شك، ما يدري والله فيصل هو أصلا سوف يأتي ولا سوف يذهب إلى شيء آخر. وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. ركز معي. إذا نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، يصلي الظهر منفردا، فجاء الجماعة وكبروا بجواره يصلون، فقال الحمد لله أنا صليت ركعة، أدخل معهم في بقية الركعات حتى أدرك فضل الجماعة. ما الحكم؟ نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، لأنه لم ينوي الائتمام في ابتدائها، سواء صلى وحده ركعة أو لا، وفرضا كانت الصلاة أو نفلا كذلك، فإن الائتمام لا يصح. أقرأ يا شيخ. كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا، لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة. يقول: ومثل ذلك، ومثل ذلك لو نوى كونه إماما في أثناء الصلاة، وتلك الصلاة صلاة فريضة. ما اسمك يا شيخ؟ ها؟ يوسف. يوسف جاء وتوضأ ودخل المسجد وكبر يصلي، لما صلى ركعتين ينوي الصلاة منفردا، جاء أحمد، قال: نعم يوسف خرج من المحاضرة متأخر على الصلاة، فهو الآن أكيد يصلي الظهر، هو في الركعة الثالثة الآن، بدأ بالركعة الثالثة، دخل معه أحمد. كثير يحصل للناس هذا، فما حكم الصلاة؟ قال: كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا. يوسف ما نوى كونه إماما ولا ظن، مثل صاحبنا الذي قبل قليل، طيب حمزة وفيصل، لم ينوي ذلك، فنقول لا تصح. ما التي لا تصح؟ يوسف بدأ يصلي، لما شرع في الركعة الثالثة جاء أحمد ليدخل معه، يقول لا تصح نية إمامته، من هو؟ يوسف فرضا، لا تصح النية. إذن ما حكم صلاة يوسف؟ صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. ما الباطل منها؟ ما الباطل منها؟ نعم، صلاة أحمد ما في مشكلة، باطلة، الله المستعان. ما الباطل منها؟ نية الإمامة، حيث كانت حادثة بعد بداية الصلاة ولم ينوي مثل صاحبنا الذي قبل قليل الذي ظن قبل قليل قلنا تصح نية الإمامة ظن الحضور المأمومة. واضح؟ إذن لا تصح نية الإمامة فرضا إلا من أول الصلاة أو بالظن الذي ذكرناه قبل قليل. اقرأ. ومقتضاه أنه يصح في النفل وقدمه في المقنع والمحرر والمحرر وغيرهما لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأحرم معه وصلى به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الآن هو قال كمال كنية إمامته فرضا. طيب مقتضاه أي مفهوم الكلام أنه يصح أن ينوي كونه إماما في أثناء الصلاة حيث كانت الصلاة نافلة كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لما بات عندهم ابن عباس رضي الله عنه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قام ابن عباس فصلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم إماما بعد أن كان منفردا. فهذا يدل على جواز ذلك في النفل والفرض يبقى على الأصل في المنع. نعم. واختار الأكثر لا يصح في فرض ولا نفل لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى. إذن هذا القول الثاني. ما القول الثاني؟ أنه لا يصح في الفرض ولا يصح حتى في النفل ذلك لا يصح حتى في النفل. فلو قام يصلي من الليل أو قام يصلي التراويح أو نحو ذلك منفردا ثم جاء إنسان فدخل معه في تلك الصلاة فنقول لا تصح نية الإمامة في أثناء الصلاة. أيهما المذهب؟ قول الأول اللي في المقنع والمحرر ولا الثاني اللي في التنقيح وقطع به في المنتهى؟ الثاني لا شك في ذلك. الثاني لا شك في ذلك ما دام في التنقيح وقطع به في المنتهى فهو لا شك أنه يكون هو المذهب. طيب هذه المسألة ليست محل اتفاق كما تعلم. فمن العلماء من يجيز تحول نية الشخص من الانفراد إلى الإمامة ولكن المذهب على المنع. والمخرج على المذهب ما ذكرناه قبل قليل في الظن إذا كان يظن أنه سوف يأتي أحد يصلي معه فإنه ينوي نية الإمامة ويكبر ويمد الركعة الأولى يمد الركعة الأولى لأن ابن فيروز يقول لا بد أن يحضر الشخص الذي يريد أن يدخل معه قبل ركوعه إذا كان ظانا حضوره لا بد أن يحضر معه قبل ركوعه. فهذا هو المخرج على المذهب ينوي الإمامة ثم يمد الركعة الأولى يسيرا وهذا هو الغالب أصلا. تدخل المسجد أنت تصلي وترى الناس يتوضؤون عند الباب تعلم أنهم سوف يدخلون ويصلون فإنك تظن أنهم يدخلون إما أن تنتظرهم وإما أن تكبر وتصلي وإذا جاء أول واحد منهم وصف معك فاركع الركوع الأول. طيب بقي أمر وهو على المذهب الآن تبين لنا أنه لا تصح فريضة ولا نافلة إلا بنية الإمامة من الأول ليس كذلك؟ كيف يجيبون على حديث ابن عباس هذا؟ يقولون يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن ابن عباس سوف يقوم يصلي معه فيكون على المسألة التي قبل قليل تصح نية الإمامة ظن الحضور المأمومة. طبعا المذهب لا يضيعون لابد يتأولون حتى يتوافق مع المذهب. وهذا محتمل يعني كون ابن عباس رضي الله كون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ابن عباس سوف يقوم يصلي معه أو لا يعلم ذلك في سياق الحديث لا يوجد شيء يشير إلى هذا ولا إلى هذا. ابن عباس ذكر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه نام ثم استيقظ ثم نظر إلى السماء ثم قرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ثم قام فتوضأ. هذا صبي صغير هذا هذا صبي صغير ينقل الحديث هذا الذي فيه مئات الفوائد، نفسه متشوفة أن يدرك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة ولفظة. تلك المكارم ولا قعبان من لبني، أن الإنسان تهيئ نفسه للخير وتتشوف نفسه للسنة والخير والطاعة على هذا الوجه العجيب، شيء عجيب هذا. فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ابن عباس أنه مستيقظ وأنه يتابع، أخبر ما صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كبر ثم جاء هو وفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه. اقرأ يا شيخ. وإن انفرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه ولعذر صحت، فإن فارقه في ثانية جمع في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة. نعم، إذا انفرد المؤتم فله حالان، مأموم يصلي خلف رجل فنوى الانفراد، فما حكم ذلك؟ نقول إذا كان بلا عذر فإن صلاته باطلة، وإذا كان لعذر فإن صلاته صحيحة. ما مثال العذر؟ مثل المرض وغلبة النعاس وتطويل الإمام. جاء ليصلي في مسجد ابن باز المغرب، مستعجل هو جدا، عنده اختبار مثلا، فلما قال إمام الضالين آمين ألف لام ميم صاد، بدأ بسورة الأعراف، يريد أن يطبق السنة بقراءة الأعراف في المغرب، خلاص الاختبار سوف يدخل الآن الوقت، فهذا عذر يجوز له أن ينفرد ويتجوز ويدرك. إذن هاتان الحالتان. وارحمك الله، قوله ولعذر صحت يعني لعذر يبيح ترك الجماعة، وأعذار المسقطة للجماعة تأتيكم في باب لاحقا. لعذر يبيح ترك الجماعة. ركز معي، محل هذه المسألة حيث كان يستفيد بمفارقته تعجيلا. أما إذا كان الإمام أصلا مستعجل في الصلاة وإذا سلم نصف دقيقة والإمام سوف يسلم، فهذا لا يجوز له أن يفارق. الذي يجوز له أن يفارق من يستفيد بالمفارقة تعجيلا وينتهي. نعم، فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر ما فإنه يتمها جمعة لا ظهرا. أيوة، لأن الجمعة تدرك بإدراك ركعة. اقرأ. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، فلا استخلاف أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث. نعم، إن سبقه بمعنى إن غلبه، إن سبقه بمعنى إن غلبه. ما الحكم لو بطلت صلاة الإمام؟ يقول تبطل صلاة المأموم فلا استخلاف، يعني ليس له أن يستخلف أحدا يحل مكانه. مثال، يصلي زيد بجماعة مسجد فتذكر أنه لم يتوضأ، طيب، أو لما ركع رأى في رجله شيء لم يصبه الماء فوضوءه باطل، فما الحكم؟ يقول صلاتك يا زيد باطلة وصلاة المأمومين حيث أنت ضامن لهم باطلة أيضا. طيب، هذه صورة يعني تبين له أنه قد دخل في الصلاة وهو على غير طهارة. صورة ثانية، أحدث في أثناء الصلاة، حصل له حدث في أثناء الصلاة فصلاته باطلة وصلاة المأمومين باطلة أيضا، صلاة المأمومين باطلة أيضا. قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف أي ليس له أن يستخلف من يتم بهم. في الإقناع، وهذه تكتب في الإقناع، قال وعنه لا تبطل صلاة مأموم، وعنه لا تبطل صلاة مأموم ويتمونها جماعة بغيره أو فرادا. أو فرادا اختاره جماعة، اختاره جماعة. إذن الرواية الثانية ما هي؟ لا تبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاة الإمام، وهي مذهب الشافعية، هي مذهب الشافعية أن صلاة المأمومين لا تبطل بصلاة الإمام، بقيد بقيد بقيد، وهو أن يكون الحدث في أثناء الصلاة لا سابقا لها، بقيد وهو أن يكون الحدث في أثناء الصلاة لا سابقا لها. هذا القيد على المذهب ولا على الرواية الثانية؟ على الرواية الثانية، لأن المذهب يقولون الصلاة باطلة صح؟ أي، لكن على الرواية الثانية يقول لك الرواية الثانية خلاصتها التفصيل بين صورتين اللتين ذكرتهما لك في الأول، إن أحدث في أثناء الصلاة جاز له أن يستخلف، إن تذكر في الصلاة أنه لم يكن متوضئا فالصلاة من أولها غير صحيحة، طيب فتكون الصلاة باطلة. طيب اقرأ. ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. يعني يصلي زيد وبكر، زيد هو الإمام، بكر أحدث في أثناء الصلاة فرجعت نية زيد من كونه إماما إلى نية الانفراد، صلاته صحيحة لا إشكال فيه. نعم. وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بمأمومين أحرم لهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النائب مؤتما صح. اكتب عند صح والأولى تركه، عند صح والأولى تركه. أيوه. لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم، متفق عليه. وإن سبق إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم وصلى الصحابة رضي الله عنهم، صلى بهم أبو بكر، أقامها بلال فصلى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر متقدم يصلي، فتخلص صلى الله عليه وسلم حتى وقف في الصف، فأبو بكر رضي الله أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانه، فقال مكانكم كما أنتم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يتأخر أحد. فأبو بكر رضي الله عنه رفع يديه عاليا ثم خفضهما ثم رجع، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حيث رجع هو تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وبنى على صلاته، ولما فرغ من الصلاة، حديث فيه يعني سياق طويل، لكن لما فرغ من الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر رضي الله عنه ما الذي منعه أن يثبت مكانه إماما حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سأله عن رفع يديه فقال حمدت الله على ما أمرتني به. هذا رجل كامل مكمل صنع ليكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ترى في غاية الأدب، في غاية الاحترام، في غاية الخلق، في غاية البصر بالدين، يعني يتأخر حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد الله تعالى على شيء لا يخطر على بال أحد، يحمد الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقف بين يديه، لكن لا يستطيع أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. صلى الله على نبينا محمد. اقرأ. وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح. نعم، ائتم أحدهما بصاحبه، كلاهما قد فاتته، كل واحد منهما فاتته ركعة واحدة، فلما سلم الإمام وقام يقضيان أحدهما صار إماما للثاني، فما حكم ذلك؟ صحيح وجائز لا إشكال فيه في غير الجمعة، صحيح وجائز في غير الجمعة، لأنها ما تقام في مكان واحد مرتين. أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح. الآن المسافر قد يكون يصلي الظهر مثلا ركعتين، وهذان الرجلان المقيمان فرضهما أن يصلي أربع ركعات، فلما فرق قام يقضيان فأحدهما يؤم الآخر، فكذلك هذا صحيح. اقرأ يا شيخ ولا خلاص ما في شيء؟ طيب، تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والندى والجود. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا مقربا لمرضاته. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل ما تعلمناه علما نافعا مقربا لمرضاتك. اللهم اجزي مشايخنا وعلماءنا عنا خير الجزاء وأوفاه. هذا آخر الكلام على ما تيسر. كان بدء هذه المحاضرات من بداية باب التيمم، والختم هنا في ختم شروط الصلاة. وفي الفصل القادم إن جعل الله في العمر بقية سوف تشرعون إن شاء الله، إن يسر الله أن التقينا سوية أو مع غيري، لعل الله أن يبدلكم من هو خير مني، تشرعون في بداية باب صفة الصلاة. كانت الطريقة في هذه المحاضرات أن الأصل أننا نبين صورة كلام المصنف ولا نزيد عليه شيئا إلا قيدا مهملا أو شيئا شبيها بذلك، قيد أو استثناء أو شيء من هذا القبيل، إضافة إلى تبيين المفردات وذكر الخلاف القوي بحسب ما ذكره الحجاوي في الإقناع. في الغالب أن الحجاوي إذا ذكر خلافا فنذكره، لأنه هو قد اقتصر على ذكر الخلاف القوي جدا جدا. أحيانا نكون نشير إلى شيء غير ذلك، دليل إضافي لحاجة ما، وأحيانا يكون إشارة إلى خلاف زائد لتوضيح مسألة أو مزيد فائدة، لكن هذا ليس ملتزما. هذا في ظني أن هذه الطريقة هي التي يعني أسعف بها الوقت، هي التي نستطيعها مع الوقت، وإن تجد عيبا فسد